Thank you. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله Oh. ما شاء الله الله صلى على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي الله اكبر فليقادرين على الله من التقوى. Yeah. عليك أبو أسامة ثم صل على النبي. الله الله الله. لا أن نحن سبحان الله تعالى Thank you. اللهم صل على النبي. اكبر يا حاج. تعليق وما أدراك من العقبة وما أدراك You know.